وليس على المؤمن كرب بعد ذلك. وقالت وأبت هجاب رب دعاوة، المقصود أن من باب التوجه وأبتني وتوجه مما أصابه عليه الصلاة والسلام، ثم قالت جنة الفردوس مأواها، المقصود أن هذا مما يسلي المؤمن ويعزيه، كون المؤمن ليس عليه كرب بعد اليوم، نهاية كرب المؤمن عند الموت، ثم له الراحة في قبره وفي دار كرامته في الجنة، هذه نهاية المؤمن. وفي حديث ثالث أن إحدى بناته صلى الله عليه وسلم دعته للحضور عندها لأجل مرض ابنها وقد أصابه، فدعت أباها ليحضر حتى يطمئنهم ويسليهم ويعزيهم، فقال لمبعوثها لرسولها قل لها أن تصبر وتحتسب، فإن لله ما أخذ وله ما أعطى، كل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر وتحتسب. فردت عليه مندوبها تقسم عليه وتقول إنه يحضر عليه الصلاة والسلام لما عندها من شدة في بسبب مرض الولد، فقام صلى الله عليه وسلم إليها وأجابها، هذا من تواضع صلى الله عليه وسلم وعنايته بأهله ورحمته لهم عليه الصلاة والسلام، لما أغصبت أجابها، قام إليها عليه الصلاة والسلام، وقام معه جماعة من الصحابة، سعد بن عبادة، معاذ بن جبل، بي بن كعب، جماعة سابع بن زيد، فحضروا عندها، قدموا له الصبي عليه الصلاة والسلام، فإذا نفسه تقعقع عند الخروج، قد احتضر، نفسه قد قربت الخروج يعني الموت، فلما رأى ما به من الشدة وقرب خروج روحه، بكى عليه الصلاة والسلام، دمعت عيناه، فقال له سعد بن عبادة أحد الحاضرين يا رسول الله ما هذا؟ يعني ما هذا البكاء؟ قال إنما هي رحمة، وإنما يرحم الله من عباده الرحمة، والإنسان يبكي عند الموت بدمع العين لا بأس لا حرج، هذا من الرحمة والله يرحم الرحمة سبحانه وتعالى. ولهذا لما مات ابنه إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإن بفراقه يا إبراهيم لمحزونون، دم العين حزن القلب لا يضر، إنما المنهي عنه رفع الصوت الصراخ والصياح وشق الثوب نطب الخد، هذا المنهي عنه، أما كون العين تدمع عند مصيبة لا حرج في ذلك، وفق الله إذا مثلا حس الإنسان بألم وأخبر من حوله هل يعتبر من الجزع صلى الله عليه وسلم؟ لا مو من الجزع لا بأس، النبي صلى الله عليه وسلم وأكرب وأكربه نوعا من الإخبار، هو أم الطفل أخبرتنا ولدها في الانتظار. أحسن عملكم، من قال يجب على الشخص أن يتحدى المرض؟ يعني يصبر، عبارة مهم زين، يصبر ويتحسن، وإن عالج فلا بأس، إن عالج أو قرأ على نفسه أو قرأ عليه غيره فلا بأس، النبي رقي ورقى عليه الصلاة والسلام وعالج والصحابة عالج فلا بأس الحمد لله. لكن ما ينبغي أن يقول هذه العبارة، عبارة عبارة سقيمة، عبارة آمنة، صبر واحتساب لا بأس، طيب صبر، وإن داوى وعالج فلا بأس، العلاج سنة مستحب.